بشرى لنا نلنا المنى زال الغنى وافى الهنى والدهر جزى وده والبشر حامولنا يا رأينا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبكي لحبيبنا صلي وسلم يا سلام على النبي ما هي ظلام والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا Bagaimana sudah siap dimulai? Allahumma salli ala Muhammad. Rahmat ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyarah sadri Quran.